بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ألتقي بكم أيها الأخوة في حلقة جديدة من حلقات مقرر الفقه لطلاب المستوى الأول كلية الشريعة، طلاب الانتساب المطور. فأهلا بكم وسهلا، سائلا الله لكم ولنا جميعا السداد والتوفيق والإعانة، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن ينفعنا وإياكم بما علمناه، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولا يفوتني حقيقة في بداية أو في مستهل هذه الحلقة أن أشكركم جميعا، كما أشكر هذه الجامعة المباركة على ما تقوم به من جهود طيبة مباركة خدمة للعلم وأهله ولطلبة العلم، بل ولهذا البلد الطيب المبارك ولغيره من بلاد المسلمين. سائل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يحفظنا وإياهم من كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة أمورنا وإمتنا وقادتنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إخواني، كنا انتهينا في الحلقة الماضية عن الحديث عن مسألة تتعلق بمسألة مهمة تتعلق بالحيض، وهذه المسألة تتعلق بحكم وطئ الحائض وما يترتب على الوطء إن وقع. فلو خالف الإنسان ووطأ فما الحكم في ذلك، وهل يجب عليه كفارة؟ وقلنا أن أصح الأقوال أنه يجب عليه كفارة، وهذه الكفارة مقدارها كما هو وارد في الأثر السابق عن ابن عباس دينار أو نصفه، أو نصفه تجب على العالم دون الجاهل، ومقدارها اليوم أي يقدر بسعر الذهب. فإذا كان مثلا الجنيه السعودي اليوم يعادل دينارين إسلاميين تقريبا دينارين إسلاميين، الجنيه السعودي اليوم يعادل دينارين إسلاميين إلا قليلا، فيجب عليه إما نصف جنيه سعودي أو ربعه على التخير، ثم بعد ذلك يوزن الجنيه الجرامات أو بقدر ما يساويه. مثلا إذا كان الجنيه نفترض أنه يساوي 400 ريال سعودي مثلا، فعليه نصفه وهو يكون عليه 200 ريال أو نحو من هذا. المقصود من هذا أنه نقرر أن هناك كفارة وأنها دينار أو نصفه، ثم بعد ذلك تعادل هذه الكفارة بمقادير أو بالمقاييس الحديثة وهي متوفرة وموجودة. وقلت أنه إنها ربما يكون نصف الدينار أو إذا قلنا أنه دينار أو نصفه أنه يقدر بسعر الذهب، بسعر الذهب. أما بالنسبة للاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج فهذا جائز، فيجوز ذلك، استمتاع بما دون الفرج في قبلة أو مباشرة دون الفرج أو لمس أو نحو ذلك، فيجوز للرجل أن يستمتع بامرأتي ولو كانت حائضة، لكن بشرط أن يكون ذلك دون الفرج. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية إلا الجماع، وفي رواية إلا الجماع. أما لو طهرت هذه المرأة لكنها لم تغتسل فهل يباح وطؤها أو لا؟ قالوا لا يباح لها شيء إلا الصيام ووقوع الطلاق واللبث في المسجد إذا توضأت، فلا يجوز جماعها حتى تغتسل، بدليل فإذا تطهرن فأتوهن، ولم يقل إذا طهرن، فإذا تطهرن، إذا تطهرن أي يعني اغتسلنا، أي اغتسلنا. ماذا أو ما الفرق بين الحيض والجنابة؟ ممكن أن نحن نلخص الفروق أنه يجوز للجنب أداء الصوم مع الجنابة، ولا يجوز للحائض والنفساء، لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث. إذن يجوز للجنب أداء الصوم كما سبق مع الجنابة، لكن لا يجوز، يعني الجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة، فيجوز ولو أخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر. أما الحائض والنفساء فلا يجوز لهن أو لهما الصيام مع الحيض أو النفاس، لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير نقصان الدين عند المرأة: تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي. بالنسبة للجنب يقضي الصلاة والصوم، والحائض كما سبق ونحوه لا تقضي إلا الصلاة، ولا تقضي إلا أن والحائض كما سبق عفوا الحائض كما سبق لا تقضي الصلاة، وإنما تقضي الصوم فقط، وإنما تقضي الصوم فقط، لأن الحيض يتكرر في كل شهر، فتحرج في قضاء أيام العادة، ولا حرج في قضاء الصوم لأنه مفروض كما نعلم، إنما يجب في السنة مرة واحدة. أيضا كما أشرنا أنه يحرم قربان المرأة في حالتي الحيض والنفاس، ولا يحرم قربان المرأة التي أجنبت، لقوله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، كما تقدم. ومثل هذا لم يرد في الجنابة، بل وردت الإباحة في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي الولد، فقد أباح المباشرة وطلب الولد بالجماع مطلقا على يعني ما أو على يعني الأحوال. حكم المبتدئة من حيث الحيض، والمبتدئة يعني عندنا هنا مسألة جديدة، وهي المبتدئة حكمها من حيث الحيض. المبتدئة هي التي ابتدأ معها الحيض، تمتنع هذه المبتدئة من الصلاة، أو تمتنع عن الصلاة والصيام ما دامت ترى الدم، لأن الأصل أنه حيض ما لم يستمر ولم ينقطع، فيصبح استحاضة، فيصبح استحاضة. إذن المبتدئة التي ابتدأ معها الحيض، يعني ترى الحيض أول مرة، تمتنع عن الصلاة والصيام ما دامت ترى الدم، لأن الأصل أنه حيض ما لم يستمر ولم ينقطع، فيصبح استحاضة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: الصحيح والذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدئة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون حيضا فإنها تجلس إلى أن ينقطع، فهو حيض كله، ولا يلزم أن تنتظر حتى يتكرر ثلاثة كما قال البعض، والغالب أنه ينقطع. بعد هذا ننتقل إلى الاستحاضة من حيث التعريف والفرق بينها وبين الحيض وبعض الأحكام المتعلقة بها. الاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض وفساد، من عرق فمه في أدنى الرحم، يقال له العاذل أو العاذر، يقال استحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها، بعد أيامها. إذن قلنا أنه سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض أو بسبب مرض وفساد، من عرق فمه في أدنى الرحم، يقال له العاذل أو العاذر أو العاذر، فهو إذن من عرق من أدنى الرحم، ويسمى نزيف، ويسمى دم فساد ودم عرق. أما الفرق بينه وبين الاستحاضة فيتبين هذا من التعريف، من تعريف الحيض. فالحيض يعني سبق أن عرفناه، فيتبين من هذا التعريف اللي هو تعريف الاستحاضة أن الحيض دم صحة وفيه حرقة وحدة، والاستحاضة دم فساد، ودم الحيض دم جبلة، والاستحاضة عارضة، والحيض من أقصى الرحم، والاستحاضة من أدنى الرحم، وللحيض أحكام كثيرة كما تقدم، والمستحاضة ما عاد تكرار الطهارة لكل صلاة تعامل في الجملة معاملة الطاهر. للمستحاضة وهي من جاوز دمها تقريبا 15 يوما أحكام يعني ثلاثة هي ما يأتي. أولا قالوا هي كالطاهر، لأن الاستحاضة حدث دائم كسلس بول ومذي وغائط وريح، أو كرعاف دائم، أو جرح لا يرقى أي لا يسكن، وهذا موافق، هذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة موافق لمذهب الحنفية، فلا يمنع شيئا مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصوم ولو نفلا وطواف وقراءة قرآن ومس المصحف ودخول المسجد واعتكاف للضرورة. ولا حديث كثيرة منها ما روت عائشة قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق أي نزيف قليل وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها أي قدر عادتها فاغسل عنك الدم وصلي. أخرجه البخاري وغيره. لكن يعني بعض أهل العلم يعني ذكر بالنسبة لوطئ الحائض هل توطأ أو لا، المشهور في المذهب أنه لا يجوز، وهذا هو المذهب، لا يجوز وهو المذهب، والصحيح جواز ذلك من غير كراهة. ومن قال لا توطأ يستدل لهم بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فقاسوه على الحيض. والصحيح يجوز لسؤال صفية أنها كانت تستحاض ويغشاها زوجها، وعن ابن العباس أنه أباح وطأها. إذن أيضا بعضهم إنما بعض الحنابلة أباحه عند الخوف منه أو منها في الوقوع في محظور أو عنت. إذن يعني المسألة بعض أهل العلم يرى أنه يحرم وطأ المستحاضة لأن الدم أذى في الفرج فأشبه دم الحيض، ولما روي أو روى الخلال عن عائشة المستحاضة لا يغشاها زوجها ولا كفارة في الوطء لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، وأباح أكثر أهل العلم الوطء لما أشرنا إليه كما أباحه الحنابلة عند الخوف منه أو منها في الوقوع في محظور أو عنت. أيضا من الأحكام تكرار الطهارة، يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة بعد أن تغسل فرجها وتعصبه وتحشوه بقطن أو نحوه، وما أشبه ذلك إلا إذا أحرقها الدم أو كانت صائمة ليرد الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم يعني أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، فإنه خرج الدم أو فإن خرج الدم من غير يعني تفريط في الشد لم تبطل صلاتها، لما روت عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم أو إن قطر الدم على الحصير. ودليلهم على الوضوء لوقت كل فريضة هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها أي حيضتها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، ولأنها طهارة ضرورة وعذر فتقيدت بالوقت كالتيمم. وعليه إذن فللمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وأمر به سهلة بنت سهيل، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة على رأي. وتنوي بوضوءها استباحة فرض الصلاة لأن الحدث دائم، وكذا يفعل كل من حدثه دائما. من الأحكام تقدير مدة حيض المستحاضة، تحتاج المستحاضة لبيان مدة الحيض الشهرية حتى يكون باقي استحاضة، ويعرف ذلك من يعني عدة أحوال، إما أن تكون هناك يعني المستحاضة، إما أن تكون طبعا مبتدئة أو غير مبتدئة، وهذه أيضا الأحكام وهذه المسائل أيضا تراجع بالكتاب يعني نظرا لضيق الوقت في تفصيلها. طبعا بالنسبة للغسل المستحاضة، قيل يستحب لها الغسل لكل صلاة لفعل أم حبيبة وينقل عنها، لكن الصحيح أنها تتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ثم توضئي لكل صلاة. أيضا ذكرنا أنها لها الجمع بين الصلاتين. إذا أدركت وقت الصلاة ثم جاءها الحيض، لو أدركت المرأة وقت الصلاة ثم جاءها الحيض، القول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها القضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، مسألة: إذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت، فما الذي تعتبره منه حيضة وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؟ وهل للمستحاضة يعتبر لها أحكام وهل المرأة المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات؟ وبعبارة أخرى، امرأة ينزل دمها أو ينزل دمها باستمرار، فما الذي تعتبره حيضا أم تعتبره استحاضة؟ كنت كما أسلفت يعني ذكرت أن المستحاضة أو تقدير مدة حيض المستحاضة، أن المستحاضة تحتاج لبيان مدة الحيض الشهرية حتى يكون الباقي استحاضة، ويعرف ذلك من بيان الأحوال أو أحوالها. فالمستحاضة يعني أعيد أو أشير إلى هذه الأحوال بإيجاز، يعني لعلي يسعفنا الوقت أنني أذكر هذه الأحوال اللي أحوال المستحاضة. نقول أنها لها ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام مثلا أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها يعني تحديده وموعده، فهذه ماذا؟ تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض. فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم ماذا؟ دم استحاضة، دم فاسد، وإن استمر لا تترك من أجله الصلاة وتعمل بعادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة، الأولى أن تكون لها عادة معروفة، الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخين أو له رائحة إلى آخره، وبقيته لا تحمل أو لا يعني يتبين أو لا يحمل صفة الحيض، بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا ويتجمد، فهذا تعمل بالتمييز. الحالة الثالثة المتحيرة، فهذه تجلس عادة النساء أي الغالب من النساء، إذ لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فإنها تتحرى وتجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أو 7 أيام أو فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك افعلي كما تحيض النساء. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعلى هذا قال شيخ الإسلام: فهذه العلامات الثلاث تدل على تدل عليها السنة والاعتبار. ثم قال: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. انتهى. بعد هذا ننتقل إلى النفاس. ما هو النفاس؟ النفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، وبقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل. ما أكثر مدة؟ إذن هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل. ما أكثر مدة النفاس؟ قيل 40 يوما، وقيل لا حد لأكثره، واختاره شيخ الإسلام والله أعلم. والتحديد بالأربعين حقيقة محمول على الغالب. وفي المسألة أثر عن أم سلمة، كانت يعني النساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. إذن النفاس هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، أكثره قيل 40 يوما، وقيل لا حد لأكثره. وقلنا في المسألة أثر عن أم سلمة، كانت النساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، والله أعلم. هل لأقله حد؟ قالوا لا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده، وهذا محل اتفاق. وما زاد عن 40 فهو استحاضة عند من يقول بالتحديد بالـ40، ونفاس عند من يقول بعدم التحديد. إذن لا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده، وهذا محل اتفاق. وما زاد على 40 فهو استحاضة عند من يقول بالتحديد بالـ40، ونفاس عند من يقول بعدم التحديد. هنا قاعدة يذكرها أهل العلم، وهي حكم النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويسقط. إذن حكم النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويسقط. ما حكم ما رأته قبل الولادة من دماء؟ إذا كان قبل الولادة نقول، أو الجواب على هذا اللي هو على هذا السؤال اللي طرحناه، ما حكم ما رأته قبل الولادة من دماء؟ نقول إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فهو نفاس، خاصة مع وجود الطلق. مع وجود الطلق إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فهو نفاس، خاصة مع وجود الطلق، أي إذا كان معه طلق. والطلق معروف تعرفه النساء بخاصة الذي يعني يتقدم الولادة. وقيل إن لم يكن معه طلق أو بمدة كثيرة فليس نفاسا، قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. بما يثبت حكم النفاس؟ يعني الجواب على هذا السؤال بما يثبت حكم النفاس، نقول يثبت بشيء به خلق إنسان، أي في الحمل إذا ثبت فيه خلق إنسان. فإن لم يثبت خلق إنسان فلا نفاس بالعلقة ولا بالمضغة، وتكون استحاضة، وأقل مدة يثبت أنها خلق الإنسان، يثبت يعني ما تبين بها خلق الإنسان 81 إلى 90 يوما، وما بعد 120 يوم نفاس، وما قبل 80 استحاضة، والله أعلم. أيضا ممكن نراجع في يعني الشرح الممتع مزيد من الأحكام حول هذا، وبالذات عن الإسقاط وما يتعلق به. هنا مسألة وهي حكم حبوب منع الحمل. البعض من النساء تستعمل حبوب منع الحمل من أجل يعني إما تنظيم النسل أو قطع. فإذا كان لقطع النسل فهذا لا يجوز نهائيا، لا يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب أو غيرها من الحوائل من أجل قطع النسل نهائيا نهائيا. يعني أما بالنسبة يعني تنظيم النسل ولوجود حاجة لذلك فلا بأس فيه، لا بأس فيه إذا كانت المرأة محتاجة إلى هذا التنظيم فلا بأس. فتنظيم النسل طبعا جائز وتحديده، لكن جائز طبعا عند الحاجة إذا احتاجت المرأة لذلك، لكن إذا كانت من محتاجة فالأولى لا شك هو يعني ترك الأمر على جبلته وطبيعته بالنسبة للمرأة، ولا شك أن الولد مطلوب ويراد من النكاح، وهذه الأمة لا شك مأمورة أن يكثر سوادها. تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة الختامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلناه وبما سمعناه وبما علمناه وبما تعلمناه، وأن يهدينا وإياكم سواء الصراط، وأن يجزي خير الجزاء كل من أعان على إيجاد هذه الحلقات الطيبة المباركة بدعم وعناية ورعاية وتسجيل. لا أنسى إخواني الذين قاموا بتسجيل هذه الحلقات ومونتاجها وتصويرها، فأسأل الله لهم السداد والإعانة والتوفيق. فهذا باب من أبواب نشر العلم، لا سيما وهذا العلم ما هو؟ هو علم شرعي، لا سيما وهو علم أيضا مهم جدا، ألا وهو من العلوم الشرعية المهمة، وهو علم الفقه. فنسأل الله أن يفقهنا جميعا في دينه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي ولاة أمورنا خير الجزاء على ما قاموا به من أعمال جليلة مباركة دعما لهذه الجامعة وغيرها من الجامعات، بل وكل سبل العلم، بل وكل ما فيه خير ونفع للإسلام والمسلمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا ووالديكم وكل من له حق علينا، إنه جواد كريم. وفي الختام أشكركم جميعا كما أشكر إخواني في عمادة التعليم عن بعد على هذه الجهود وهذه المتابعة المستمرة، وعلى رأسهم فضيلة عميدي التعليم عن بعد، وأيضا إخوانه وزملائه الوكلاء. وطبعا لا شك الشكر موصول لمعالي مدير الجامعة، فهو الراعي لمثل هذا العمل الطيب المبارك والداعم له والمتابع لأعماله. أسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله العلي العظيم عما حصل منا من تقصير أو زلل أو نقص، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.